السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السائل: يصلي بجواري أحيانا من أكل ثوما أو بصلا، وأنا أتضايق من هذه الرائحة، فهل أقطع صلاتي أو أتمها وأنا متلثم بالشماغ؟ أولا بالنسبة لأكل الثوم والبصل وحضور الصلاة، هذا جاء النهي عنه الصريح وأمر بإخراجه من المسجد، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه النواهي ويرتكبها. إذا وجد ثم ضرورة وأكله من أجل العلاج فله مندوحة في أن يصلي في بيته جماعة، لكن يؤذي المسلمين لا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجه، فإذا صلى خالف وصلى صلاة صحيحة لا إشكال فيها، لكن من بجواره مثل هذا السائل يتضايق، إن كان لا يطيق ذلك البتة، والاحتمالين اللذين ذكرهما فليقطع صلاته أو يتمها ومتلثم، أهل العلم ينصون على أن التلثم في الصلاة مكروه مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وهذه حاجة، فكونه يتمها متلثما أفضل من كونه يقطعها، للنهي عن إبطال العمل. تحيلون يروح ياكل بصل ثم يصلي بالمسجد؟ لا تحيل معروف، إذا كانت هذه حيلة، هذه حيلة اليهود التي يتوصلون بها إلى إبطال ما أوجب الله عليهم، هذه حيلة اليهود. لا ما ينفع إلا إذا كان علاج وليس بحرام. يبقى أنه ليس بحرام، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أحرامه؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله. لكن كونه يتوسل به أو يتوصل به إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم، فإن هذه حيل اليهود، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، هذه من الحيل. معنوي يمنع يا شيخ قرب الصلاة. كيف؟ يمنع قرب الصلاة. شلون يمنع؟ أكل بصل الثوم يمنع من أراد أكله، يمنع من أكله، يمنع من أكله لئلا يتوصل به إلى إسقاط ما أوجب الله عليه، لكن أكله مباح في الجملة. والعلة مركبة من أمرين، من شيئين، أحدهما المسجد، من أكل ثوما بصلا فلا يقربن مسجدنا. الأمر الثاني التأذي، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فإذا اجتمع الأمران منع. ها؟ إذا اجتمع الأمران منع من أن يمكن من المسجد، لكن لو افترضنا أن المسجد ما في أحد دخل المسجد فلا يقربن مسجدنا لئلا يؤذنا، جاء النص على الأذى. إذا كان المسجد ما في أحد ودخل نقول لا تدخل المسجد ولكن ثم، هذا أحد جزئي العلة. أو كان يصلي جماعة ليست في مسجد، هذه إحدى جزئي العلة، فلا يمنع حينئذ. فإذا اجتمع الأمران جماعة يتأذون في مسجد يمنع، لأن العلة مركبة. نعم، أشد دخان، أشد وشر من الثوم والبصل، يمنع بلا شك. تتأذى مثلا من بنو آدم، لما في بني آدم يتأذون، ولئلا يؤذن لا يقربن مسجدنا لئلا يؤذن. فإذا اجتمع الأذى مع كونه في المسجد منع، وإذا كان أذى بدون مسجد كصلاة في برية أو في بيت ما أشبه ذلك حينئذ لا يمنع، إذا كان في مسجد بدون أذية كذلك، لأن العلة مركبة ولا تتم إلا باجتماع جزئيها. في إيش؟